يقول السؤال: كنت أعمل وكان الطقس حارا وشربت ماء، هل أصوم شهرين متتابعين؟ الجواب: إذا أشرفت على هلكة ما عليك إلا قضاء اليوم، أما إذا كان ممكن تصبر فعليك التوبة وقضاء اليوم الذي أفسدته. وأكثر من النوافل فيما بعد حتى تكمل نقص الفريضة، بس ما يجب فيها صيام شهرين كمن جامع في نهار رمضان.